الذكر مثلا لا يدخل في هذا النهي، لأنه ليس صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، هكذا لا صلاة، والسجود لا يطلق عليه صلاة لأنه بعض من الصلاة، والصلاة مكونة من أجزاء، مكونة من الركوع والسجود والتلاوة، فإذا انفصلت هذه الأشياء لا يعطى لها حكم الصلاة. فالتلاوة مثلا عندما تنفصل عن الصلاة هل يعطى لها حكم الصلاة؟ لا، لا يعطى لها حكم الصلاة، بمعنى أنك إذا أردت أن تتلو القرآن في غير الصلاة فلا يشترط للتلاوة ما يشترط لها إذا كانت داخل الصلاة. إذا كانت داخل الصلاة لا بد من استقبال القبلة، ولا بد من طهارة الخبث والحدث، ولا بد من ستر العورة. أما إذا كنت تريد أن تتلو القرآن خارج الصلاة فلا يشترط شيء من ذلك. وهكذا فالسجود وحده لا يطلق عليه صلاة، ومن ثم لا يعطى بالقول الأصح حكم الصلاة هنا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، أي حتى ترتفع كم؟ قيد رمح أو رمحين، قيد رمح أو رمحين. والرمح هو آلة من الآلات الحربية التي كان الناس يستعملونها في الحرب قديما، وهو يقارب المتر في زمننا هذا، يقارب المتر، فإذا ارتفعت مترا ونصفا أو مترين مثلا فقد حلت الصلاة، ومقدارها بالدقائق مثلا إذا ارتفعت بمقدار 12 دقيقة أو ربع ساعة على الأكثر، على الأكثر إذا ارتفعت بمقدار 15 دقيقة فقد حلت النافلة. ثم قال نعم، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، أي حتى يتحقق غروبها وغيابها. والمراد كما ذكرنا سابقا بالعصر هنا صلاة العصر لا وقت العصر، ولا يشمل النهي من لم يصلي العصر، من لم يصلي العصر لا يشمله النهي، بمعنى أنه لو دخلت صلاة العصر وصلى الناس جماعة مثلا وهناك شخص من الأشخاص لم يصلي العصر ثم دخل المسجد أو أراد أن يتطوع قبل العصر بركعتين أو أربع فلا يمنع من ذلك. لماذا؟ لأنه لم يصلي العصر بعد، والنهي إنما يشمل من صلى العصر، فهو منصب على من صلى العصر، أما من لم يصلي العصر فلا يشمله النهي هنا، إلا إذا ضاق الوقت، فهنا ينبغي أن يبادر إلى الفريضة. إذا ضاق وقت العصر ينبغي أن يبادر إلى الفريضة، ولا ينبغي أن يشتغل بالنافلة وفي ذمته الفريضة، لأن الفريضة أهم من النافلة، لأن الفريضة قد ضاق وقتها. أما إذا كان الوقت ممدودا فله أن يتطوع قبل صلاة العصر الذي يريد أن يفعله. ثم قال انتهى. إذن نعم نعم، وفي الباب يعني ذكرنا فيما سبق أن أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقت وردت عن جماعة من الصحابة، ذكر المؤلف هنا طائفة كثيرة منهم، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم أيضا عبد الله بن مسعود، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم نعم عبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء الصحابة كلهم ورد هذا الحديث من طريقهم، وإن اختلفت الألفاظ والروايات ولكن مضمونها واحد، وهو النهي عن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعود إلى استخراج الإحكام والفوائد من هذين الحديثين أو من هذا الحديث ذي الروايتين. من أحكام هذا الحديث نعم اي نعم، في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. في هذا رد على الرافضة الذين يبغضون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وعندهم ورد يومي يتقربون به بعد صلاة الصبح يقولون فيه لعنة الله على طاغوتي قريش وجبتيهما، ويقصدون ماذا يقصدون؟ أبا بكر وعمر، ويقولون بعد ذلك وابنتيهما، يقصدون حفصة وعائشة رضي الله عنهما. هؤلاء الروافض انظروا إلى أي حد بلغ بهم البغض للشيخين وللصحابة، أنهم يتقربون بزعمهم إلى الله عز وجل بلعنهما كل يوم بعد صلاة الصبح، ولا زال هذا الأمر عندهم إلى اليوم. الشيعة الروافض اليوم ما زالوا على هذا الضلال البعيد والفسق الكبير والعياذ بالله تعالى. فها هو عبد الله بن عباس من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأرضاهم عندي عمر. أما الشيعة الروافض فإنهم يعاكسون عبد الله بن عباس ويقولون: أبغضهم إلينا أبو بكر وعمر، والعياذ بالله تعالى، حيث أضلهم الشيطان وأزلهم وأخرجهم من النور إلى الظلمات والعياذ بالله تعالى. هذا من فوائد الحديث. من فوائد الحديث أيضا أي ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التحري في الألفاظ وفي أداء الرواية. هذا عبد الله بن عباس كما نرى لما لم يتلقى الرواية مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تحرى في الرواية وقال: شهد عندي، أي شهد عنده هؤلاء الأصحاب بما تحملوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو تحمل الرواية بواسطة الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الصحابي لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له ذلك، وحملت روايته على الاتصال، لأن الذي أسقطه أي الواسطة اللي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو عدل جزما، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا أسقط الصحابي صحابيا فلا يضر ذلك، ومع ذلك فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه تحرى وقال: شهد عندي. المراد بهذه الشهادة ما ذكرناه من أنها شهادة الرواية وليست الشهادة الفقهية المعروفة في باب الأحكام الفقهية. من فوائد الحديث أيضا صحيح؟ تماما. في هذا الحديث دليل على تفاوت الصحابة في الفضل والمراتب. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. فالصحابة متفاوتون بنص القرآن الكريم. قال تعالى: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح، زيد آية، أولئك أعظم درجة، أعظم درجة. انظر، لا يستوي أعظم درجة. هذا دليل على تفاوت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا. هي تفضل. نعم، إذا كان النص مشتملا على معنى معتبر أي معنى مناسب، فنعم نقيس على ذلك النص كل مسألة وجد فيها ذلك المعنى المعتبر. أي نعم، سجود للتلاوة، لا سجود التلاوة، المقصود منه من السجود للتلاوة هو امتثال أمر الله عز وجل الوارد في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: اسجدوا لله واعبدوا، وما أشبه ذلك. ليس المقصود منه ما أشار إليه النص من أن المعنى المعتبر هو الصلاة للآلهة، لأن هذا كما ذكرنا ليس صلاة حتى يوجد فيه هذا المعنى المعتبر. مش صلاة، هو سجود، مثله مثل التلاوة نفسها. فكما أن التلاوة نتلوها في هذا الوقت من غير قيد، فكذلك السجود نسجد في هذا الوقت وفي غيره من غير قيد. نعم، لا، لكون فيها المضاهات للمشركين الذين يسجدون لآلهتهم. فإذا لم تكن فيها المضاهات للمشركين الذين يسجدون لآلهتهم فلا يدخل في هذا الحكم، يدخل في هذا الحكم. نعم، نعم، صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في الشرع ينبغي حملها على الفعل الشرعي لا على الفعل الوجودي، لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم هنا: لا صلاة بعد صلاة الصبح، فالمراد بالصلاة المنفية هنا الصلاة الشرعية التي هي المكونة من الركوع والسجود والمفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فهذه هي الصلاة التي نفاها الشرع ولم يعتبرها، لم يعتبرها الشرع. فإذا أدخلنا النفي هنا أي أداة النفي على الصلاة الشرعية لا نحتاج إلى تقدير، لكن لو قلنا بأن المراد بالصلاة هنا هي الصلاة الموجودة فنحتاج إلى تقدير. ما هو هذا التقدير؟ أي لا صلاة معتبرة، أو لا صلاة مقبولة، أو لا صلاة مشروعة، إذا أدخلناها على الصلاة اللي هي موجودة فقط. فإذا نقول المراد بالصلاة المنفية هنا الصلاة الشرعية. وعند الفقهاء من القواعد المقررة أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. الشيء اللي معدوم شرعا أي اللي أعدمه الشرع كأنه غير موجود، لو صلى إنسان في ذلك الوقت صلاة تطوع هل تكون صلاته يعني صحيحة؟ لا، كأنها غير موجودة في الشرع، لأنها قد ألغاها الشرع من اعتباره، ألغاها الشرع من اعتباره. أما لو جعلنا النفي منصبا على الصلاة الوجودية خصنا نقدر واحد تقدير، شو هو التقدير؟ لا صلاة صحيحة ولا صلاة معتبرة. احنا إذا قلنا لا صلاة أي غير موجودة هذه الصلاة أصلا، حتى وخا موجودة في الواقع لكنها غير موجودة في الإطار الشرعي، لأنها خارج الإطار الشرعي ليست معتبرة. نعم نعم تفضل. يقدم الفجر في القول الصحيح لأن هذا ورد فيه النص عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان راجعا ذات يوم من غزوة من الغزوات وسار أول الليل، ثم إن أحد الصحابة قال له يا رسول الله لو عرست بالناس فقد أصابهم العياء، فنزل بهم في واد، فلما أرادوا أن يناموا أوصى بلالا بأن يحرص لهم صلاة الفجر. ولما أراد بلال أن يحرص صلاة الفجر فإنه توكأ على رحله حتى لا ينام، ولكن غلبه النوم فلم يستيقظوا إلا بعد أن طلعت الشمس وأصابهم حرها، وكان أول من استيقظ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرهم أن ينتقلوا من ذلك الوادي وأخبرهم بأن فيه شيطانا، ثم أمرهم بأن يصلوا ركعتي الفجر، فصلوا جميعا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. فهذا نص في أن من نام حتى طلعت الشمس عن صلاة الصبح فإنه يقدم ركعتي الفجر أولا عن صلاة العصر عن صلاة الصبح. كيف يؤخر ساعات؟ يعني لا يصليهما قبل صلاة الصبح. لا هذا فهم سقيم، هذا كيف يؤخر ركعتي الفجر إلى ما بعد صلاة الصبح؟ لا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، المقصود بالفجر هنا الصبح وليس ركعتي الفجر. أسفروا بالفجر هذا الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله على أفضلية الإسفار عن التبكير به، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر لصلاة الصبح، والجمع بالحديثين كما سبق أنه كان يمددها بقراءة الطويلة إلى أن يأتي الإسفار. لا هذا غلط سقيمة. نعم أي نعم، كما ذكرنا سابقا من لم يصل العصر فله أن يتنفل، سواء تنفل بالركعتين الراتبتين أو أراد أن يتنفل نافلة تخص صلاة العصر على وجه الخصوص، لأنه ورد أن من صلى أربع ركعات قبل صلاة الظهر فله أجر عظيم. إذا كان الفصل خفيفا لا يضر، لا يكون طويلا. إذا كان خفيفا مثلا كأن يذكر يعني الأذكار القليلة التي كانت أو التي تقال بعد صلاة المغرب فلا بأس، ولكن إذا كان الفصل طويلا فلا يبقى هناك معنى للجمع. المقصود بالجمع هو ضم صلاة العشاء إلى صلاة المغرب في وقت واحد، سواء جمع في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، ولكن لا ينبغي أن يطيل الفصل. كانت تصلي صلاة تصلي ركعتين بعد صلاة العصر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي فاهمة رضي الله عنها أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منه هو التشريع وليس المقصود منه هو التخصيص، ولكن الجمهور فاهم من هذا الحديث أنه خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل قرينة النهي حيث نهى صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. يعني ابن حزم يذهب إلى هذا، يقول بأنه يستدل بحديث عائشة وعمل هذا فعل عائشة، كيف نتمسك بفعل عائشة ونترك الخبر المرفوع للقصاص؟ لا، لأن فعل الصحابي واللقم الصحابي العمل به مشروط بأن لا يخالف خبر مرفوع إما قصاص، إما إذا خالف خبر مرفوعا هذا اجتهاد منها وهو محمول على احتمالات، قد لا يكون قد بلغ النهي وقد يكون هذا من اجتهادها رضي الله تعالى عنها. وعلى كل حال فعلها هنا لا يكون حجة أمام هذا الحديث المرفوع وقوله لا صلاة إلى نعم نعم كاين حديث في الباب، ولكن النهي يشتد كما ذكرنا، يشتد إذا كان الوقت قريبا من غروب الشمس أو في وقت غروب الشمس. في حديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح إلا أن تكون الشمس نقية، هذا حديث مرفوع من الرسول، إلا أن تكون الشمس نقية، وفي حديث إلا أن تكون الشمس مرتفعة، هذا قلنا بأنه لا يكون النهي شديدا بل يكون النهي خفيفا وعليه، فمن صلى لا ينكر عليه، لكن الأولى الأفضل باب التحري أن لا يصلي الإنسان في هذا الوقت. هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله للاستدلال بها على موضوع الباب الذي هو بيان أوقات الصلوات التي شرعها الله عز وجل بما فيها من فريضة ونافلة، لكن هذا الحديث يخص فريضة من الفرائض التي هي صلاة العصر، وساقه المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال به على أن صلاة العصر في هذه الحادثة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه الصلاة والسلام لم يصليها إلا بعد خروج وقتها، والسبب في ذلك أنه قد شغله كفار المشركين الذين جاءوا في غزوة الأحزاب لمحاربة الإسلام والمسلمين، شغلوه عن هذه الصلاة حتى خرج وقتها، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يشرع أو تشرع صلاة الخوف. أما عندما شرعت صلاة الخوف بمقتضى وحي الله عز وجل له، وقد قال الله في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إن خفتم أن تصلوا الصلاة كما أمر الله تعالى بركوع وسجود وقيام وجلوس فصلوها على ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، سواء كنتم راكبين أم كنتم راجلين. فعندما شرعت صلاة الخوف فقد جعل الله عز وجل للمحاربين من المجاهدين المسلمين هذه الرخصة بأن يصلوا الصلاة على حسب حالهم، حتى إذا لم يتمكنوا من الركوع والسجود فيسقط عنهم الركوع والسجود ويصلون بالإيماء والإشارة. والمقصود من هذا الحديث بيان أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غضبان يشكو إليه ما وقع له من أنه رضي الله عنه لم يصلي العصر إلا بعد أن قارب خروج وقتها، أي بعد أن قارب غروب الشمس، وجاء في حالة غضب شديد وهو يسب المشركين، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا السب، بمعنى لم ينهه عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في الحديث الذي يشبه هذا الحديث في مضمونه أنه عليه الصلاة والسلام قد سب المشركين بقوله شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله، إلى آخر الحديث. وقال العلماء إن هذا السب الذي صدر من عمر رضي الله عنه لم يكن شنيعا، بل كان سبا مشروعا. واستفاد العلماء من هذا الإقرار، من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر شتم المشركين وسبهم، أنه يجوز سب المشركين ويجوز شتمهم ولعنهم، ولا سيما إذا كانوا في مثل هذا الموقف الذي هو محاربة المسلمين وإشغالهم عن عبادة ربهم عز وجل. وبهذا يجمع ويوفق ويؤلف بين هذه الأحاديث الدالة على مشروعية سب المشركين وبين الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيها لهم بالهداية، كقوله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، والأحاديث كذلك التي تنهى المسلم عن السب والشتم، وتعتبر السب والشتم من الفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فيجوز الشتم والسب في مثل هذه المواقف، ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على مقالته هاته التي سب فيها المشركين سبا مشروعا، بمعنى سبا لا يتجاوز الحد، لأن السب إذا تجاوز الحد منهي عنه. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أم المؤمنين عائشة أن تبالغ في هذا المقام، وذلك عندما مر عليه أحد اليهود وقالوا له السلام عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم عليه الصلاة والسلام بقوله وعليكم ولم يزد، فقالت عائشة أم المؤمنين وعليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الله لا يحب الفحش والتفحش، فقالت له يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا، فقال لها ألم تسمعي ما قلت لهم، أي أنني جعلت عليهم شتمهم، رددت عليهم شتمهم وسبهم ولم أزد على ذلك. فهي رضي الله عنها لشدة غيرتها على الإسلام ونبي الإسلام زادت قائلة وعليكم أيوة السام واللعنة، لم تكتفي بقولها وعليكم السام، لأنهم هم شتموا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الشتم، فلم تكتفي بقولها وعليكم السام بل زادت واللعنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يزيد ويبالغ في السب والشتم. لماذا؟ لأن المسلم له حدود ينتهي إليها ولا يتجاوزها، بخلاف الكافر فإنه لا حدود له، بل يطغى ويشتم بلا حدود ويسب بلا حدود ويلعن بلا حدود، لأنه لا يراقب الله عز وجل فيما يقول ولا فيما يفعل. ولذلك نرى القرآن الكريم عندما يتحدث عن مكر الكافرين ومكر الظالمين لا يصف المسلمين بإزائهم بالمكر، عندما يقول ومكروا لم يقل ومكر المؤمنون كما مكروا، لا، وعندما يقول يخادعون الله والذين آمنوا لا يقول ويخادعهم المؤمنون، بل هو الذي يتولى أمر المؤمنين بالدفاع عنهم، وهو الذي يقابل سبحانه وتعالى بمكره مكرهم، لأن مكرهم لا حد له، ولكن الله هو الذي يتولى أمر المؤمنين بالدفاع عنهم ويحبط مكر الماكرين، كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال سبحانه وتعالى ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن فالمسلم له حدود في الانتقام ينتهي إليها، بخلاف المشرك فهو ينتقم بلا حدود، بمعنى ينتقم ما وجد إلى الانتقام سبيلا، ويمكر ما استطاع إلى المكر سبيلا، والله هو الذي يتولى مكره بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. لذلك كان سب عمر هذا في حدوده اللائقة، في حدوده اللائقة، جمعا بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي لا بد من تأليفها وجمعها مع هذا الحديث. ثم يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كدت، يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. نعم، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. يوم الخندق سبق بيانه وشرحه، وأنه اليوم الذي تحزب فيه المشركون على النبي وأصحابه في المدينة، وسمي بيوم الخندق إضافة إلى الخندق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حفره صيانة وحفظا للمدينة، وذلك بإشارة من الصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه الذي أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعله، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم برأي هذا الصحابي الجليل، وكان في ذلك حفظا للمدينة وحماية لها من المشركين الذين فوجئوا بهذا الخندق الذي لم يكن معهودا عندهم. يقول رضي الله عنه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت، كاد من أفعال المقاربة كما هو معلوم في باب النحو كاد من أفعال المقاربة. وعند أئمة اللغة في كاد وجهان. الوجه الأول أنها تستلزم نفي خبرها عندما تكون مجردة من أدوات النفي، أي عندما تكون خالية من أدوات النفي فإنها تستلزم نفي خبرها، تستلزم نفي خبرها. وعندما يدخل عليها النفي، عندما يدخل عليها النفي، فعند طائفة من أئمة اللغة العربية ينقلب نفيها إلى إثبات، ينقلب نفيها إلى إثبات. عندما تكون مجردة من أدوات النفي فهي للإثبات، وعندما تدخل عليها أداة من أدوات النفي ينعكس الأمر، بمعنى أنها تصير مقتضية لإثبات خبرها، لإثبات خبرها. واستدل هؤلاء بنصوص من القرآن ومن اللغة العربية، ومن ذلك قول الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. انظر إلى القرآن كيف يثبت خبرها في قوله فذبحوها. إذن هنا قد وجدت مصحوبة بأداة النفي والمقصود إثبات خبرها بدليل قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. فعلوا أم لم يفعلوا؟ فعلوا. إذن هنا عندما اقترنت بأداة نفي صارت دالة على إثبات خبرها، وأما إذا كانت مجردة من النفي فإنها تدل على ماذا؟ على نفي خبرها، على نفي خبرها، أي على أن خبرها لم يفعل. هذا عند طائفة من أهل اللغة والنحو، حتى ألغزوا في ذلك بلغز قالوا فيه ما هي الأداة التي إذا أثبتت كانت مستلزمة للنفي، وإذا نفيت كانت مستلزمة للإثبات. وفي هذا يقول المعري أنحوي هذا العصر ما هي لفظة أتت في لساني جرهم وثمود إذا أثبتت، إذا أثبتت، نعم، يقصد أنها إذا كانت مثبتة أي خالية من أدوات النفي فهي ليش؟ للجحود أي للنفي. وإن هي أي كاد، وإن هي نفيت كانت دالة على الإثبات. هذا هو الوجه الأول. وهناك طائفة أخرى من النحاة يقولون هي للنفي في الحالين، فإذا تجردت من أدوات النفي فهي للنفي، وإذا دخلت عليها أداة نفي تأكد نفيها، تأكد نفيها. والظاهر مع القول الأول، لأننا عندما نستقرئ استعمالاتها نجدها على الرأي الأول، أي أنها إذا خلت من أدوات النفي فهي للإثبات، وإذا دخلت عليها أداة من أدوات النفي فهي ليش؟ يعني نعم بمعنى إذا كانت مثبتة فهي للنفي، وإذا كانت مقرونة بأداة من أدوات النفي فهي أيوة. فقول عمر رضي الله عنه هنا ما كدت أصلي العصر، ماذا تفيد هنا؟ تفيد الإثبات، لأنها قد أيوة، لأنها قد اقترنت بأداة النفي. إذن يكون أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد صلى العصر قبل أن تغرب الشمس. يقول ما صليت، يقول ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، أي حتى أوشكت الشمس على الغروب. ثم قال نعم، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلها. وهذه قرينة قوية جدا على أن عمر كان قد صلى العصر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، في قوله عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها إشارة إلى أن صلاة العصر من أعظم الصلوات، لأنه عليه الصلاة والسلام أقسم على عدم فعله لها، وهذا القسم منه تأكيد على خطورتها وأنها من أخطر وأعظم الصلوات، وأن المشركين الذين شغلوا المسلمين عن صلاة العصر عليهم من الوعيد ولهم من الله عز وجل من العذاب ما يتناسب مع هذا الأمر العظيم ومع هذه الإذاعة الشديدة التي ألحقوها بالمسلمين. وفيه إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يقسم على مثل هذه الأمور ليبين عظم شأنها وخطورة أمرها، كما فيه إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يقول ما صليت، خلافا لمن منع ذلك من الناس. أي هناك من قال لا ينبغي للمسلم أن يقول ما صليت أدبا، قال من الأدب أن لا يقول ما صليت وإن لم يصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرح هنا في هذا اللفظ الكريم بقوله ما صليتها، وهذا إخبار بالحقيقة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصلها بعد، لأن المشركين قد شغلوه طول اليوم، شغلوه طول اليوم، لأن المشركين لما حاصروا المدينة وجلسوا يتربصون بالمسلمين لحظة من اللحظات أو غفلة من الغفلات ليتسللوا إلى داخل المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن حالة الطوارئ في المدينة.